طيب يا عبد الغني، لو شخص معتكف في العشر الأواخر مع الجوال يلعب فيه وضيع فيه وقته، يبطل الاعتكاف؟ ما يبطل، لكن يضيع عليه خير كثير. طيب يا أنيس، لو شخص ذهب إلى مطعم يتسحر ثم يعود، يحتاج يشترط على قول المصنف يذهب إلى المطعم يتسحر ثم يعود، تقول إذا كان ما في محلات قريبة ويذهب للبعيد يفسد الاعتكاف؟ نعم. شو تقول عمار؟ خرج إيش؟ طيب لو فيه عند الحرم مطاعم لكن ذهب مطعم بعيد يفسد؟ شو تقول يوسف؟ ما يفسد. طيب لازم يشترط؟ ما يشترط. إذا كان لا يناسبه من الأكل المطعم البعيد هذا ما في بأس، لكن مناسب لك يريد أن يبتعد يقول هذا يدخل في ولا يعود مريض ولا يشهد جنازة، لازم يشترط على قول مصنف. سبق لكم أن مثل هذه الأفعال ما يشترط، لا يحتاج فيه إلى الاشتراط، لكن كون الثواب يقل المسلم يبتعد عن مثل هذا. يقول ما معنى الاشتراط؟ مثل شخص يقول إذا دخل معتكف يقول اشترطت على نفسي أن يزور والدي في المستشفى وأنا في المعتكف، هذه صيغة الاعتكاف أو نحو ذلك. يقول بطلان الاعتكاف، المقصود بالاعتكاف المندور به أم التطوع به؟ وإن خرج عن اعتكاف التطوع وطال الفصل فراد أن يرجع ننوي من جديد؟ نعم، يعني البطلان السابق للجميع كل الاعتكاف، سواء كان اعتكافه منذورا أو تطوعا. قل ما معنى قصي في غسل الحيض؟ يعني دم إذا كان يابسا يتكسر فيقرص، يعني بالأصابع وبالأظافر يحك حك. قل هل يجوز أكل الجراد المدعوس عليه بعد غسله؟ وهل يجوز أكل الجراد من دون طبخه؟ هو بعض الناس لا يميز بين الجراد وبين غير الجراد، فيه طائر يشبه الجراد اسمه التخيفي، هذا ما يجوز أكله، والذي يجوز أكله هو الجراد. يقول هذا الحديث ضعيف، كيف نعمل به؟ مثل ما ذكرنا لكم الإجماع حجة، اتفقت الأمة على ما فيه. يقول هل يجوز أكل كبد وهينية؟ هنا يعني لو شخص ذبح الخروف وأخذ الكبد والدم يقطر منها وأكله يجوز. قل يجوز أكل حشرة غير الجراد، يعني مثل العصفور ما تأكله إلا بالذكاة، تمام. النحل ما جرت العادة بأكله، النمل كذلك. أما الجراد حتى لو وجد ميت يجوز أكله، غير ميت سته أنت وتريد أن تخلع مثلا رأسه من جسده يجوز، فلا كذا أو هذا. ولنقول يلزم التذكية بالسكين لأن هذا فيه مشقة. نعم يا طيب يا سلمان، لو شخص فيه جراد كثير وهو حي، شخص يضع على الجمر أو غيره يشويه حتى يأكله، يجوز؟ ما يجوز. ليه ما يجوز؟ يعني لا يجوز، يعني طريقة الذبح ما يجوز، لكن هو يجوز، لكن الطريقة ما تجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار. يقول ما معنى أحلت؟ يعني كانت محرمة وبيحت لهذه الأمة. طيب بسألك إبراهيم، القدرية وعيدية، لأنك غايب أمس وحنا ذكرنا شيء من هذا، كيف كان القدرية وعيدية؟ كيف العلاقة عندنا؟ شلون في باب الأفعال لا قدرية؟ كيف؟ لا أترك هذا أمر في القضاء والقدر، نتكلم عن أفعال العباد. غلوا في نفي قدرة الله، في نفي قدرة الله، تمام. طيب وش ارتباطها بالباب هذا؟ ها، الأصل الثالث اللي ذكرناه بين المرجية والوعيدية، كيف صار؟ عندنا حين المرجية لو تعمل ما تكفر، تمام. القدرية قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه لذلك يكفر، عرفت؟ أيوة. لو كان ما يخلق فعل نفسه يقول والله بيقولون معذور، بيقولون مغصوب، تمام. احنا ذكرنا شيء من هذا أمس. يقول المنهج أهل السنة والجماعة هو الوسط في كل شيء. نعم لا شك في كل شيء وسط، حتى في الأكل لا يصرف لم يصرف ولم يصرف ولم يقتر إذا أنفق. قل ما هي الأصول التي تفرع منها جميع الطوائف اليوم؟ ذكرنا لكم في أول الواسطية ذكرنا أن أصول خمسة ذكرها الشيخ الإسلام وذكرها أشار إليه ابن القيم وذكرها الشيخ إبراهيم: الروافض، الخوارج، مرجع الجهمية والقدرية. هذه أصول الروافض، هذه أصول للطوائف، كل فرقة في الدنيا تخرج ترجع لهذه. ومثل لكم مثال عشان ما تصير واضح عندكم، لو مثل عندنا مادة اللغة الفرنسية، هذا مثلا شخص من البلد الفلاني لم ينجح في اللغة الفرنسية، مثلا واحد من الرياض لم ينجح، يقول الرياض أخطأ في الفرنسية، من مكة أخطأ في الفرنسية، جدة أخطأ في الفرنسية، فنقول هذا مخطئ مخطئ مخطئ الثلاثة، يرجعون الأصل واحد اللي عدم فهم اللغة الفرنسية. واضح؟ فكل طائفة تخرج وين تروح؟ إنجليزي ما تعرف ولا تعرف، هذه زي مواد في كل بلد تعرض عليهم هذه المواد، الذي يعرف يقوم بها أو لا يقوم بها. مثلا الصحابة، حب الصحابة، يأتيك الجهم الذين ينكرون الصفات، منهم من هم رافضة وش موقفكم معهم، ثم يأتيك المعتزلة في الصفات وش موقفكم من الصحابة، منهم من هم من الرافضة ومنهم من الخوارج، تمام؟ ثم يأتيك الجبرية، طيب وش موقفكم من الصحابة كذا، فهمتوا؟ عندنا هذه الأصول، عندنا الرجاء، القدر، الروافض، الخوارج، الجهمية. وين تنكر الصفات خلاص هذا معناه جهمية، هذا اللي ينكرون الصفات. تكره البيت، أي طائفة تخرج تكون من الخوارج وهكذا. واضح لكم؟ يعني أحيانا مثلا طائفة لو شخص يسأل عن طائفة معينة خرجت في الفرقة أمة محمد، لو قالك شخص هل نقول عنهم جهمية؟ نقول مثلا هي تنكر الصفات ولا يحبون آل البيت، نقول هم في الصفات جهمية وهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرورية، وهم في باب القدر أما قدرية أو جبرية، تمام؟ وفي باب الأعمال إما مرجع أو وعيدية، تمام؟ وفي باب أفعال الله إما جبرية أو قدرية. واضح؟ يعني أي شخص يسألك وش هالفرقة تقول تعالت وش تسأل عنها أنت، عن الصفات ولا عن أفعال العباد ولا عن نصوص الوعيد ولا مسمى الإيمان والدين ولا عن الصحابة، بس هذه هي الأصول. يقول ما هي أقرب طائفة لأهل السنة والجماعة على التفصيل السابق، يعني قربة من ناحية الصفات ولا قربة من ناحية أفعال العباد ولا من القدر ولا من الصحابة وغيره. طيب يا عبد العز الدين، لو أنت في خمس رمضان، اليوم الخامس من رمضان، هل يحتاج تنوي أنك غدا تصوم؟ ها؟ ولا يكفيك النية من أول الشهر قاس دخل رمضان تنوي أنك كل الشهر ولا كل ليلة بكرة بصوم تنوي الصوم؟ ها؟ في كل ليلة إيش تقول؟ إيه لازم تعقد النية كل ليلة. إيه في أول الشهر يكفي، لكن تجديد النية سنة، أني أنوي بكرة رمضان وإن شاء الله أكسب أجر، هذا نية تجديد النية. وشلون تجديد النية؟ لو مثلا أنت تتوضأ وين رايح؟ في ذهنك رح تذهب تتوضأ، لكن تنوي نية أخرى أنك تتوضأ اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كفر السيئات، هذا مصاحبة النية للفعل، تمام؟ طيب وش معنى أو محفظ؟ نعم، وإن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزي. وش معنى الكلام؟ يعني ليلة التاسع والعشرين يعني ليلة رمضان، يعني ليلة الأول من رمضان أو 30 شعبان أو يعني أي ليلة، إن كان غدا من رمضان يعني لو شخص الحين انتهى يوم 29 أذى المغرب وجمع مغرب وعشو قرب غنام، احتمال بكرة يصير 30 واحتمال يصير 1، فهو يقول إن كان رمضان ترى بصوم، مو برمضان ما يبصايم، على قول المصنف ما يجزي لأن النية مترددة، والقول الثاني صح لأن الشك في رمضان أو لا ليس في النية أصلا، النية جازمة، كان رمضان جازم صحيح. مش معنى من أول إفطار أفطر إيه يعني مثلا قال خلاص أنا ترى إفطرت في رمضان ما يحتاج أكل، الأكل أو الشرب على مع الإفطار، لكن النية هي اللي تدل. رأي سيد لو تحليت أمس سيد ما حليت عمران تعرف، يلا اكتب طيب المثال ونعطي غيرك، أنت أخذت الأصول الفروض أصحاب الفروض، لو هلك هالك عن بنت ابن وجد واثنين أخ، ما هو الحظ الجد؟ ثلث الباقي ولا السدس ولا المقاسمة؟ يلا ها يسوي ايش؟ ها يسوي ثلث الباقي والمقاسمة، كيف عرفت؟ لأنه مثلي الجد. طيب اقسم نشوف، والجد ياخذ، طيب هذا الأساس ثلث الباقي كذا، طيب خذ يا عبد الله اقسمها على أساس الجد له السدس، لا تمسح، أيوة تمام، النصف ثلاثة السدس 1 تمام. طيب يا جمال اقسمها على أساس المقاسمة، لا تمسح شيء كمله، بنت بين النص الجد، طيب حط 1 بس، طيب في انقسام كذا انكسار ها، يلا صح انكسار، 1 و2 واحد وكم؟ 3. طيب مباينات 6 ضرب 3 2 ضرب 3 6، نصف 3 كذا، نصف كم؟ نصف كم؟ 3 وباقي 3، الجد كم له؟ 1. طيب تعرف أنت يا يوم الدين شوف، حط خط تحت مرة، أيوة إذا كان ثلث الباقي الجد كم سهمه؟ 1، اكتب 1 في جهته هناك، أيوة لا تحت مرة 1، أيوة تمام، وإذا كان السدس كم سهمه؟ اكتب 1، وإذا كان المقاسمة كم سهمه؟ 1، يعني وش صار يعني يستوي في حق السدس ثلث الباقي ومقاسمة تمام. طيب كيف عرفت؟ للمثل الجد ها يستوي ثلث ها والباقي النص، طيب تمام. طيب وين الباقي اللي نقول تكلم عنه عمار على القاعدة هذه؟ إذا كان الباقي النص في كله سدس كيف؟ ما شرحت لهم طيب إبراهيم شلون هنا صار يستوي الثلث الباقي ويستوي السدس ويستوي المقاسمة، وش الضابط فيها؟ الفرض أخذ نص بنت ابن ومثلي الإخوة فيستوي خلاص، يعني تعرفون الضابط شوف يصار نص ستيجي 3 كلهم مع الأخوين، شوف أخوين والنص 3،